الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة، أحييكم في الحلقة 16 من حلقات مقرر الصرف. وقد سبق النحو، ونحن الآن نتحدث عن موضوعات صرفية. ذكرنا في الحلقة 15 وهي السابقة لهذه الحلقة، ذكرنا تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد، ففي هذه الحلقة سنتحدث عن تقسيمه من حيث الجمود والاشتقاق. من حيث الجمود والاشتقاق، ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق. فالجامد هو ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة مثل رجل وشجر وبقر، وأسماء الأجناس المعنوية كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان. إذن الجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة، كأسماء الأجناس المحسوسة مثل رجل وشجر وبقر، وأسماء الأجناس المعنوية كنصر وفهم وقيام. أما المشتق فهو ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم وظريف. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق، كفهم من الفهم ونصر من النصر. ويندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة كأورقة الأشجار، هنا أورقة مشتق من الورق، وأسبعت الأرض فأسبع هنا مشتقة من السبع، من السباع والسبع. وأقربت الصدغة، أقربت الصدغة، فأقربت مشتق من العقرب، يعني وضع الصدغ، هذا هو الصدغ، فيضع شعره شبيها بوضع العقرب فيقول أقربت الصدغة، أقربت، فيشتق من العقرب. فلفلت الطعام، فلفلت الطعام. ونرجست الدواء، فلفل من الفلفل، أي جعلت الفلفل في الطعام. ونرجست الدواء مشتق من النرجس. فهنا حصل الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة، حصل الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة. والاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. مثل ماذا؟ مثل علم من العلم، وفهم من الفهم، من الفهم. فهذا هو معنى الاشتقاق. وأصل المشتقات قيل إنه المصدر، وقيل إنه الفعل، وقيل إنه الفعل. ويشتق من المصدر أو من الفعل 10 أشياء: الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأسماء الزمان والمكان واسم الآلة. ويلحق بها شيئان: المنسوب والمصغر، المنسوب والمصغر. الآن أخذنا تعريف الجمود، تعريف الاشتقاق، تعريف الجامد هو ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة، هذا تعريف الجامد. والمشتق هو ما أخذ من غيره، ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم وظريف. ويندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة كما ذكرت لكم أسبعت الأرض وعقربت الصبغة ونحو ذلك. والاشتقاق هو أخذ كلمة من أخرى، وأصل المشتقات هل هو المصدر أو الفعل في ذلك خلاف. البصريون يقولون أصل المشتقات هو المصدر، والكوفيون يقولون أصل المشتقات هو الفعل، هو قالوا هو الفعل. ويشتق من المصدر أو من الفعل على القولين يشتق 10 أشياء: الماضي والمضارع والأمر، وهذه تقدمت الأصل أنكم درستموها. والماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هذه عشرة. ويلحق بها شيئان: المنصوب والمصغر. وسنأتي على بيان، سنأتي مبينين هذه المشتقات واحدا تلو الآخر، سنوضحها وسنفصلها إن شاء الله تباعا. نأخذ أولا الباب الأول من أبواب هذه المشتقات وهو المصدر. إن قيل إنه هو أصل المشتقات على رأي البصريين، وإن قيل إنه مشتق من غيره أي أنه مشتق من الفعل على رأي الكوفيين. نأخذ أولا المصدر. المصدر علمت فيما سبق أن أبنية الفعل تكون ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، ولكل بناء من هذه الأفعال لكل بناء منها مصدر، لكل بناء منها مصدر. فللثلاثي مصادر الثلاثي، وللرباعي مصادر الرباعي، وللخماسي وهكذا، والسداسي. فلكل بناء منها مصدر، لكل بناء من هذه مصدر. مصادر الثلاثي، مصادر الثلاثي. تقدم معنا درستم فيما سبق أن الثلاثي له ثلاثة أوزان، له ثلاثة أوزان: فعل بفتح الفاء والعين ويكون متعديا كضربه، ويكون لازما كقعد، هذا لازم لا يطلب مفعولا معه. والوزن الثاني من أوزان الثلاثي فعل بكسر العين، ويكون متعديا أيضا كفهم الدرس، ويكون لازما كرضي، وفعل بضم العين، وهذا لا يكون إلا لازما فإنه لا يأتي متعديا، لا يكون إلا لازما. فأما فعل بالفتح وفعل بالكسر المتعديان لا بد أن يكونا متعديين، يعني ينصبان مفعولا به. فقياس مصدرهما، قياس مصدر فعل وفعل المتعديين، قياسه فعل، فتقول ضرب ضرب، ضرب ضربا، ورد ردا، وفهم، هذا على الوزن الثاني فعل، فهم فهم، وأمن أن، إلا إن دل الأول وهو فعل على حرفة. فقياس مصدره فعالة بكسر أوله كخاط خياطة وحاك حياكة. إذن مصادر الثلاثي: مصدر فعل وفعل المتعديين فعل بفتح فسكون، تقول ضرب ضربا، فهم فهما، إلا إن دل فعل، إن دل على حرفة فقياس مصدره فعالة، كخاط خياطة، حاك حياكة. طيب، رقم ثلاثة، فعل بكسر العين لازما، يعني انه فعل لازم غير متعدي لا ينصب مفعولا به، مصدره القياسي فعل، فعال بفتحتين. وانا قلت لكم انتبه الضبط، انتبه الضبط بالحركات والسكنات، الصرف يعتمد على هذا. حركة خطأ في الحركة، تضع ضمه مكان فتحة او العكس او كسرة او نحو ذلك، تخسر الدرجة، لذلك تنتبه لمثل هذا. مصدر فعل اللازم فعل، مصدر فعل اللازم فعل، فرح تقول فرحا، جوي جوا، شل شللا، إلا إن دل على حرفة أو ولاية فقياسه فعالة بكسر الفاء، كولي ولاية، كولي عليهم ولاية. أو دل على لون، أو دل فعل اللازم على لون فقياسه فعلة، كحوي حوة. وحمر حمرة تكون المصدر على وزن فعلة لأنه دل على لون، فعل ثلاثي على وزن فعل وهو غير متعد قاصر، وقد دل على لون قياسه قياس مصدره فعلة، تقول حوي حوة، حمر حمرة. أو كان علاجا ووصفه على فاعل فقياسه الفعول بضم الفاء، كأزف الوقت أزوفا، وقدم من السفر قدوما، وصعد في وصعد في الدرج صعودا، صعودا فعولا. لماذا جاءت فعول هنا؟ لأن فعله على وزن فعل وهو فعل قاصر، وقد دل على علاج، وقد دل على علاج ووصفه على فاعل، العلاج هو الحركة، يعني الحركة. وأما فعل بالفتح، هذا رقم أربعة، أما إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل، على وزن فعل وهو لازم، انتبه وهو لازم، انظر إلى قيود، قيود دقيقة، إذا كان على وزن فعل وهو لازم فقياس مصدره فعول بضم الفاء، مثل قاعد قعودا، جلس جلوسا، نهض نهوضا. ما لم تعتل عينه وإلا فيكون على فعل بفتح فسكو، يعني إذا كان الفعل على وزن فعل وهو لازم، انظر للقيود، على وزن فعل ثلاثي، على وزن فعل وهو لازم، وقد اعتلت عينه، يعني صارت عينه حرفا من حروف العلة، فيكون المصدر على وزن فعل، مثل سار سيرا، سيرا فعلا، أو يكون على وزن فعال كقيام، أو فعالة كنياحة، وما لم يدل على امتناع، أن يدل على امتناع، فعل على وزن فعل، فعل على وزن فعل. انتبهوا يا إخوان وأخوات، أحيانا قد يسبق لساني، أنا لا أدري، قد يسبق لساني لأنني مع كثرة الترداد الأوزان وكذا قد يسبق لساني فأخطئ في وزن، فانتبهوا أيضا أنتم. الإنسان يعني له أيضا طاقة معينة، قد يخطئ في يسبق لسانه، يسبق لسانه فيخطئ في اللفظة، فأنت كن ذكيا وتنبه وانتبه. فأنا أقول الآن انظر إلى القيود، أن يكون الفعل الثلاثي على وزن فعل، فعل بفتح وهو لازم ودل على امتناع، فقياس مصدره فعال بالكسر كأبى إباء، أبى إباء ونفر نفارا وجمع جماعا وأبق إباقا. طيب إذا كان الفعل على وزن فعل بالفتح وهو لازم ودل على تقلب، دل على تقلب، فقياس مصدره فعلان، مثل جال جولانا جولان وغلا غليانا. انظر للتقلب، فيه تقلب هنا. طيب لو كان الفعل الثلاثي على وزن فعل وهو لازم ودل على داء، فقياس مصدره فعال بالضم، كمشى بطنه مشاء. طيب لو دل على سير، فقياس مصدره فعيل، كرحل رحيلا وذمل ذميلا. طيب لو كان الفعل اللازم الذي على وزن فعل دالا على صوت، فقياس مصدره فعال بالضم، وأيضا يأتي على فعيل، يأتي على وزن فعال وعلى فعيل إذا كان دالا على صوت. فتقول صرخ صراخا، عوى الكلب عواء، وتقول صهل الفرس صهيلا، ونهق الحمار نهيقا، وزأر الأسد زئيرا. طيب إن دل فعل اللازم على حرفة أو ولاية فقياس مصدره فعالة بالكسر، فتجر تجارة، تجر تجارة، وعرف عرافة، إذا تكلم على قوم عرف على القوم عرافة، وسفر بينهم سفارة، إذا أصلح، إذا أصلح. ومنه السفير الآن بين الدول، لأنه يصل بين هذه وهذه بما فيه الخير لهما، سفر بينهم سفارة. رقم خمسة، إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين، وهذا قلت لكم سبق أنه لا يأتي إلا لازما، يعني ما فيه التفصيل السابق في فعل وفعل، فعل وفعل فيه تفصيل بين المتعدي واللازم. الآن فعل هذا لا يأتي إلا لازما، ما قياس مصدره؟ قياس مصدره فعولة، فعولة، مثل صعب الشيء صعوبة، وعذب الماء عذوبة، وأيضا يأتي على فعالة، فعولة وعلى فعالة. رقم اثنين، كبلغ بلاغة، وفصح فصاحة، وصرح صراحة. هذا ما سبق قياسي، يعني يقاس عليه، يقاس عليه. وما جاء مخالفا لما ذكرته وما جاء مخالفا فإنه ليس بقياسي، فإنه ليس بقياسي وإنما هو سماعي، يحفظ ولا يقاس عليه. فهنا الأول يعني ما جاء على فيه الفعل على وزن فعل، والوزن فيه سماعي لا يقاس عليه، مثل طلب طلبا ونبت نباتا وكتب كتابا وحرس حراسة وحسب حسبانا وشكر شكرا وذكر ذكرا وكتم كتمانا وكذب كذبا وغلب غلبة وحمى حماية وغفر غفرانا وعصى عصيانا وقضى قضاء وهدى هداية ورأى رؤية. هذه كلها أوزان سمعية، أوزان سمعية. ومن الثاني وهو فعل لعب لعبا ونضج نضجا وكره كراهية وسمن سمنا وقوي قوة وقبل قبولا ورحم رحمة، كل هذه أوزان للمصدر من الفعل الثلاثي ولكنها سمعية لا يقاس عليها، ليست كالأشياء التي ذكرتها قبل هذا فصلنا فيها. ومما جاء أيضا من المصادر السماعية من فعل كرم كرما وعظم عظما ومجد مجدا وحسن حسنا وحلم حلما وجمل جمالا. هذه هي أوزان مصادر الثلاثي القياسية والسماعية، أوزان مصادر الثلاثي القياسية والسماعية، وهي مبنية، المصدر مبني على وزن الفعل ومبني على حاله من حيث التعدي واللزوم كما ذكرنا لكم سابقا، ومبني أيضا على معناه. ولذلك نقول إذا دل على كذا، إذا دل على تقلب، إذا دل على داء، إذا دل على لون، إذا، فمصدر الفعل يتحكم فيه وزنه. فمصادر فعل غير مصادر فعل، ويتحكم فيه أيضا حكم الفعل من جهة التعدي واللزوم. فمصدر المتعدي يختلف عن مصدر اللازم، وأيضا يتحكم فيه معنى الفعل، معنى الفعل ودلالته. فهذه الأشياء ينظر إليها عند اشتقاق المصدر من الفعل. وهذه ضوابط استقرأها العلماء، نظروا في اللغة فوجدوا هذه الضوابط تحكم هذه المصادر، تحكم هذه المصادر. وما عدا ذلك إن جاء شيء مخالف لما سبق أن ذكرناه فهو سماعي، بمعنى أننا نسمعه ولا نقيس عليه ولا نقيس عليه. وذكرت لكم أمثلة على المصادر السماعية التي نحفظها ونسمعها ونأخذها عن العرب ولكننا لا نقيس عليها. هذا ما تيسر ذكره، وسنتحدث إن شاء الله فيما بعد عن مصادر غير الثلاثي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد والقول الرشيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.